بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب صفة الصلاة. ما الفرق بين الافتراش والتورك؟ ما الفرق بين الافتراش وبين التورك؟ كريم. نعم، يعني يستند على الورك الأيسر منه ثم يخرج ساق اليسرى من تحت اليمنى. نعم. طيب، متى يتورك ومتى يفترش؟ أين موضع الافتراش وأين موضع التورك في الصلاة؟ محمد. أحسنت. طيب، ما هي السبعة أعضاء التي أمرنا بالسجود عليها؟ السبعة أعضاء. القدمان، أطراف الأصابع. أحسنت، جيد. طيب، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: مسألة. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو واجب لقوله عليه السلام في حديث كعب بن عجرة: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد روي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي ذلك أجزاؤه. نعم. الآن عقب التشهد جاءت ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وعندنا هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: الصلاة الإبراهيمية هل تقال بعد الشهادتين مطلقا، سواء في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير، أم أنها مختصة بالتشهد الأخير فقط؟ الصحيح أنها مختصة بالتشهد الأخير فقط، وأنها لا تقال في التشهد الأوسط. ويدل على ذلك أمور: أولا، أنها لو كان جزءا من التشهد بحيث أنها تقرأ في كل تشهد سواء كان أوسط أو كان الأخير، لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمها لأصحابه كما يعلمهم التشهد. يعني لو كانت الصلاة الإبراهيمية جزء من التشهد تقال في كل تشهد، في وسط الصلاة أو في آخره، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لأصحابه مع التشهد. ولكن التشهد فيما جاء عن جمع الصحابة رضي الله عنهم، تشهد عن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، كان التشهد ينتهي إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فدل ذلك على أن الصلاة الإبراهيمية ليست جزءا من التشهد، وأنها إنما تقال في التشهد الأخير كما سيأتي. هذه المسألة الأولى: تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد لم يشمل الصلاة الإبراهيمية. الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما علمهم إياها حين سألوا، لأن حديث كعب بن عجرة أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد. ولو كانت التشهد أو لو كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت جزءا من التشهد لعلمهم إياها في كل صلاة ولم ينتظر حتى يسألوا. لو كانت هذه الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، جزءا من التشهد الذي لا تصح الصلاة إلا به أو هو واجب، لعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون سؤال كما يعلمهم التشهد. لكن إنما علمهم ذلك جوابا على سؤالهم، فكيف كان الأمر قبل سؤالهم؟ فدل ذلك على أن التشهد الأوسط كذلك ينتهي إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. المسألة الثانية، ما حكم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة؟ كما ترون فإن المصنف رحمه الله تعالى اختار أنه واجب، وهو مسبوق بذلك من الإمام الشافعي كذلك، ولكن كثير من أهل العلم على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد أنها مستحبة وليست بواجبة. بل قد ادعى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على هذا الاستحباب، وأن أول من قال بوجوبه الإمام الشافعي، وقد تعقب ابن القيم رحمه الله تعالى ادعاء الإجماع هذا، لكنه حتى وإن لم يكن إجماعا فإنه يدل على أن أكثر أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب. ومما استدل به القائلون بالوجوب هو أمره عليه الصلاة والسلام، قال قولوا اللهم صل على محمد. والذين قالوا بالاستحباب قالوا إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا جاء بيانا لسؤالهم كيف نصلي، قال قولوا. ثم كما ذكرنا في المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمهم ذلك إلا بعد سؤالهم، ولو كان واجبا لبادر إليه عليه الصلاة والسلام قبل سؤالهم، لأن هذا جزء من الصلاة واجب، والواجب لن يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيتركهم يصلون وهم لا يعلمون واجبا من واجبات الصلاة، فلو كان واجبا لامرهم به. وعلى كل حال فإن المذهب على وجوب التشهد الأوسط، وسيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى على مسألة الوجوب، وأن ما كان واجبا فإن ترك عمدا تبطل الصلاة، وإن ترك سهوا فإنه تجبره سجدة السهو. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. قال الشارح رحمه الله لا أكمل إلى آخر الباب. قال المؤلف وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله مسألة ويستحب أن يتعوذ من أربع، وهي ما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. نعم. قال يستحب أن يتعوذ من أربع، وقد حكي الإجماع على استحباب ذلك دون الوجوب، يعني أن هذا من المستحبات وليس من الواجبات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بذلك، بل وجاء في بعض الأحاديث أنه أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وأرشد إليه. وحتى إن بعض أهل العلم حمل هذا الدعاء كذلك على الوجوب من كثرة وروده والأمر به، حمل هذا الدعاء على الوجوب، وإن كان الراجح وما حكي من الإجماع على أنه مستحب. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. نعم، ترك الشارح رحمه الله تعالى وهو مسألة وهي استحباب الدعاء عقب هذا، فإنما بين التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية والتسليم هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، لذلك جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليدعو بما شاء، يعني بعد أن ينتهي من التشهد وقبل أن يسلم، فهذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، وكثير من الناس عن ذلك غافل، بل ترى إن أكثر الناس متى يدعون للصلاة بعدها، يدعون للصلاة بعد أن ينتهي من الأذكار يرفع يديه بالدعاء، مع أن هذا الموضع ليس موضع دعاء. متى موضع الدعاء؟ قبل التسليم رحمك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. طيب وما بعد التسليم؟ هذا موضع أذكار، هذا موضع أذكار ليس موضع دعاء، ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني في الأحاديث التي وردت فيها في دبر الصلاة أن يقال شيء في دبر الصلاة، قال كل ما كان في دبر الصلاة إذا كان ذكرا فهو بعدها، وإذا كان دعاء فهو قبلها، كل ما ورد من الأحاديث بذكر أو دعاء يقال في دبر الصلاة كان يقول دبر كل صلاة، يهلل بهن دبر كل صلاة، فقال ما كان من جنس الأذكار فإنه يقال بعد التسليم، وما كان من جنس الأدعية فإنه يقال قبل التسليم، بناء على هذه القاعدة. طيب فضل شيخ. قال رحمه الله وهو ركن لقوله عليه السلام تحليلها التسليم، رواه أبو داود وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم. والتسليمة الثانية سنة، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه، رواه ابن ماجه. وكذلك روي عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر عمن يحفظه من أهل العلم، وقال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة، ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها كالثالثة. نعم، إذن الكلام الآن على التسليمتين، وهي قولك السلام عليكم ورحمة الله في بعض الروايات وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله في بعض الروايات وبركاته، والصحيح أن التسليمة الأولى ركن لا يخرج من الصلاة بدونها، فقول النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم يعني أن الإنسان لا يحل له ما حرم عليه بالصلاة إلا إذا سلم. والتسليمة الثانية سنة، وذلك محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، هذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يدل عليه ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. إذن تسليمته مرة واحدة هذا يدل على أن هذا هو الركن، وأما التسليمة الثانية فإنها سنة، اكتفاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسليمة واحدة دون الثانية يدل على أن الثانية ركن، أي يدل على أن الثانية مستحبة وليست ركنا. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا ولا يجهر فيهما، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في ركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي ركعتين الآخرتين بأم الكتاب، وكتب عمر إلى شريح أن اقرأ في ركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة، وفي الأخرين بأم الكتاب، وترك وترك الجهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بنقل الخلف عن السلف. نعم. قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من الأول. وكيفية النهوض تكون من صحح حديث وائل بن حجر فيقوم معتمدا على فخذيه أو على ركبتيه، قوم إلى الصلاة كما جاء في الحديث معتمدا على الفخذين أو على الركبتين، لا يستند بيديه على الأرض. وقد جاء الاستناد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض في جملة من الأحاديث، فلذلك كما قلنا هذه صفة ثابتة، وتكون الثانية كذلك صفة ثابتة، ولا حرج عليه في أيهما فعل. قال: وفي الركعتين الأخريين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، هذا هو الأصل. ولكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ فيهما أحيانا، يعني يزيد على الفاتحة بسورة أحيانا ليس دائما، كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ سورة بعد الفاتحة، لكن الأكثر من شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكتفي بقراءة الفاتحة. وفي الركعات بعد التشهد الأوسط في صلوات الفرائض ذات التشهدين كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يسر في هذه الركعات، فصلاة المغرب وصلاة العشاء كان يجهر في الأوليين، وكان يسر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، فإن في بعض روايات أبي حميد حتى إذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، رواه أبو داود. وفي رواية: جلس على أليتين وجعل بطن قدميه اليسرى عند مقبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى كما قال الخرقي، وأيهما فعل ذلك جاز. نعم، يعني الصورة إما أن كما ذكرنا في الجلسة، إما أن يجعل بعد أن يجعل رجله اليمنى يعني منصوبة، إما ويخرج ساقه اليسرى من تحت اليمنى، إما أن يجعل هذه الرجل في أسفل الساق، وإما أن يجعلها جهة الركبة، مقبض الركبة هو باطنها، يعني يجعل هذه الرجل، يعني إما أن تكون الصورة هكذا يقدمها جدا، أو أنه يرجع برجله إلى الخلف جهة الساق، هذا هو المراد. فأي صفتين فعل فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، ولم يفرق بين كونه آخرا أو وسطا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم. واحتج به أحمد، وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش، إلا أنه خرج من عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير، والخاص يقدم على العام، ففيهما عداه يبقى على مقتضى العموم. نعم، انظر للجمع بين الأحاديث الآن، هذه صورة من صور الفقه. عندنا الآن جملة من الأحاديث، فعندنا الحديث الأول حديث وائل بن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش، هذا الآن أطلق، قال إذا جلس للتشهد، ما حدد أي تشهد. طيب، كذلك عندك حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، فهذان الحديثان فيهما عموم الافتراش. ثم جاء حديث أبي حميد وبين وفصل أن التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين يتورك فيها، فكيف يجمع بينها؟ فكان وجه الجمع أن الصلاة إذا كانت ذات تشهد واحد فإنه يفترش فيها، وأنها إذا كانت ذات تشهدين فإنه يتورك في التشهد الثاني ويفترش في التشهد الأول، وبذلك يعمل بالأحاديث كلها، فنكون قد افترشنا في التشهد ونكون قد توركنا كذلك، وموضع هذا يخالف موضع ذاك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإذا سلم استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك، رواه مسلم. قال الأوزاعي: يقول أستغفر الله أستغفر الله. نعم، إذا بعد الانتهاء من الصلاة يسن للعبد أن يستغفر، وقد جاءنا الاستغفار يكون ثلاث مرات، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما علة الاستغفار يا إخوة؟ قالوا الاستغفار في هذا الموضع له فوائد. أولا أن يستحضر العبد ذنبه حتى لا يغتر بعبادته، هذا من فوائد هذا الاستغفار، أن العبد إذا انتهى يتذكر أنه هو ذاك العبد المذنب المخطئ الذي يحتاج إلى التوبة والاستغفار، فلا يغتر بعبادته ولا يظن أنه قد فعل شيئا يحصل في نفسه به عجب أو كبر، وهذا أمر مهم، فإن بعض الناس وهو لا يشعر يعجب بنفسه إذا قرأ القرآن أو إذا صلى أو إذا طلب العلم، ويرى أنه يعني قد أحسن وأنه قد فاق غيره إلى غير ذلك من أمراض القلوب التي تصل إلى العبد. والأصل أن العبد دوما يتهم نفسه ويعلم تقصيره ويعلم ذنوبه ويعلم أنه لا يدري هل قبل الله جل وعلا منه أم لا، كما قال ربنا جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم يصومون ويصلون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فهذه مسألة عظيمة جدا وأمر ينبغي للمسلم أن يربي نفسه عليه، لأن من أشد الأمور ومما قد يضيع العبد بلا مبالغة وخصوصا طالب العلم أن يعجب بنفسه، هذه من أشد الأمراض التي يمكن أن توجد في المسلم عموما وفي طالب العلم خصوصا، وكم أهلكت وكسرت من رقاب، العجب بالنفس كم كسر من رقاب، وكم أضاع من طلاب، كم من شخص كان يرجى منه الخير بسبب عجبه بنفسه ضاع. حدثنا بعض مشايخنا، كان هناك رجل أنتم لا تعرفونه، لكنه كان في وقته كان أثار ضجة عظيمة، كان يسمى عبد الله القصيمي. هذا الرجل في الأصل هو مصري لكنه كان يعيش في نجد، فلذلك يسمى عبد الله القصيمي وعبد الله الصعيدي. وهذا الرجل يعني كان عقله عجيبا جدا، كان عقله عجيبا جدا، كان ذكيا جدا، وكان أهل القصيم وعلماء القصيم يعني أعجبوا بعقله جدا، وله صنف كتابا في الرد على الرافضة يعني أخذ فيه من المدح والثناء حتى شبه بشيخ الإسلام فيه. لكن هذا الرجل كان عنده داء العجب بالنفس وأعجب بنفسه، وألقى سمعه إلى مثل هذه الثناءات ونسي ذنبه، حتى إنه كان يقال كان يجلس وحلقة الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو شيخ الشيخ ابن باز، وكان يقول: انظروا يجلسون إلى هذا البدوي، أنا أحق بالجلوس منه، من كبره أنه كان يقول: أنا أحق بالجلوس على هذا الكرسي من هذا البدوي الجالس. فماذا كانت العاقبة؟ كفر الرجل، كفر ألحد ومات ملحدا، وصنف بعد أن صنف هذا الكتاب الذي كان دفاع عن السنة، صنف كتابا سماه هذه الأغلال. ماذا يريد بالأغلال؟ الدين والشريعة. فعجبه بنفسه أداه إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله العظيم. لذلك احذر هذا الباب، هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان ومرض كبير يدخل على النفس. قالوا كذلك من أسباب أو من علل وحكم الاستغفار أنه يكون من التقصير في الصلاة، فإن العبد لا يخلو من خروج عن الخشوع أو من نوع تفريط أو من نوع تقصير في صلاته، فيستغفر الله جل وعلا جبرا لما حصل في صلاته من نقص. يستغفر الله جبرا لما حصل في صلاته من نقص. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. هذا الباب أنت مخير فيه بين أمرين: أما ما أحبه لك أن تكون حافظا للذات فإن حفظته فيغنيك عن ما سأقوله الثاني، أما إذا لم تكن له حافظا يجب أن تحفظ هذا الكلام، يجب أن تحفظ هذا الكلام. هذه نصيحة لكم جميعا، حاولوا أن تحفظوا الزاد سيفيدكم كثيرا، نصيحة مجرب ونصيحة من قبلنا. الزاد نافع جدا جدا جدا، يجمع لك مسائل الفقه في رأسك، فإن لم تكن لها حافظا فاحفظ هذا الجزء من الكلام الذي فيه الأركان والواجبات. نعم. قال: أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. نعم. ابتداء قبل أن نبدأ، الأركان هو كل أمر جاء الأمر به من النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث المسيء صلاته، الرجل الذي أساء في صلاته، فكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جاء في حديث المسيء صلاته قالوا هذا ركن لا تصح الصلاة إلا به، إلا ما دل الدليل على أن تركه فيه سجود السهو كالتشهد الأوسط، فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سهى في التشهد الأوسط فلم يعد الصلاة وإنما سجد لذلك للسهو فحسب، فدل ذلك على أن التشهد الأوسط وإن كان ذكر في حديث المسيء صلاته إلا أنه واجب يجبره سجود السهو فقط، وما عدا ذلك قالوا فإنه ما أمر به أو جاء في حديث المسيء صلاته فإنه يكون ركنا، ولعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه، وقد سبق ذكر أدلته في صفة الصلاة سوى الترتيب، ودليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: مسألة: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي حين ترك هذه الأفعال. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي دل على أن صلاته الأولى لما حصل فيها إخلال بشيء من هذه الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة والسلام قال فإنك لم تصلي، فدل ذلك على بطلان صلاته، فلذلك قالوا كل ما ذكره عليه الصلاة والسلام في المسيء في صلاة المسيء صلاته قالوا فإنه ركن إلا إن جاء دليل آخر يدل على خلاف ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرها بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع، حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس، ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه، فدل على وجوبه ووجوب السجود له. وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به، ولا يمتنع أن يكون العبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر، فلا تصح العبادات بدونها، سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه. وعنه أنها سنة سبق توجيهها في صفة الصلاة، فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها، وحكمها في السجود حكم السنن على ما يأتي. يعني هذه الأذكار التي ذكرها كتكبيرات الانتقال والتسبيح، قالوا هذه كلها تدخل في جملة السنن وليست بواجبات. لكن أجاب الحنابلة الذين يرون الوجوب أن هذه التكبيرات وهذه الأذكار أن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها، بل جاء الأمر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالتكبير ثم كبر. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة أنه قال فكبر حين قام، ويكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، فمواظبته عليها عليه الصلاة والسلام، فعله لها مع المواظبة يدل على الوجوب، وأنه ما جاء عنه أنه تركها قط عليه الصلاة والسلام، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الذي جعلهم يقولون بوجوب هذه الأذكار. قالوا في الأذكار في الركوع والسجود يقال أدناها، وأدناها أن تقال مرة واحدة، قالوا هذا حد الواجب. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها. نعم، كالتورك وكالافتراش وكيفية رفع اليدين وصفة الركوع وبسط الظهر والقبض على الركبتين على هذه الصفة، كل هذه سنن، كل هذه من السنن، إن تركها فقد فرط في سنة وأضاع أجرا، ولكن الصلاة بذلك تكون صحيحة. نعم. قال: وهي قسمان، سنن أقوال وسنن أفعال. فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهر والإخفاء روايتان، إحداهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين، والأخرى يشرع لقوله عليه السلام: إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. هذه مسألة عامة، هل السنن يشرع على سجود السهو أو لا يشرع؟ من نسي سنة من سنن الصلاة هل يشرع أو لا يشرع؟ فبعضهم قال لا يشرع السجود السهو، إنما يكون إن ترك واجبا فلم يأتي به، أو نسي ركنا يأتي به ثم يسجد السهو. أما السنن فلا يسجد لا للسهو. وبعضهم رواية أخرى فيها استدلال بعموم قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا نسي أحدكم، وما حدد عليه الصلاة والسلام شيئا. قالوا: لكن الفرق أن سجود السهو للركن إذا أتيت به أو للواجب إذا نسيته أنه واجب، أما السجود للسهو للسنة فهو سنة لا يجب. نعم. قال: وإذا قلنا يشرع فهو مستحب النص عليه، فقال: إن شاء سجد، ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون واجبا. وفي بقيتها وجهان قياسا على الجهر والإخفات. وأما سائر السنن فقال القاضي: لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا خالف هذا، لأنه ليس من جنس ما شرع له السجود. نعم. طيب، جزاك الله خيرا، لذلك يعني كون انتهينا. درس غدا درس مهم لأن في سجود للسهو، فنسأل الله يعيننا وإياكم وتقبل منا ومنكم. في سؤال يا أخو؟ ما أتذكر أن هذه الرواية يحتاج راجعها، لكن المشهور السلام عليكم ورحمة الله، وجاء في رواية وبركاته، أما التوقف على السلام عليكم فقط الآن ما أستحضر شيء، يحتاج راجعها أولا. سنة ذكرنا أنها سنة إذا كان لحاجة، رجل كبير في السن لا يستطيع الجلوس إلا هكذا له ذلك، إذا كان هذا الذي يستطيع. قد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان في مرضه يجلس متربعا. نعم.